يقول: لماذا ضمننا المستعدي إن سقط الحمل ولم نضم رجال الشرطة؟ لو لم يستعدي بالشرطة لم تذهب الشرطة إليها، فذهب الشرط من أجله. يقول: لو أسقطت المرأة فزعا فماتت في الولادة، هل يضمن بناء على أن سراية الجناية مضمونة؟ مش تقول زيد؟ لو ماتت فزعا حين الولادة، يقول هل يضمن بناء على سراية الجناية مضمونة؟ ليه؟ يقول وين الجناية؟ ما في جناية، ما جنى عليها. أيوه. يقول: ما العلة في ضمان السلطان عند طلب المرأة تسقط حملها خوفا، مع العلم أنه طلب لإظهار الحق؟ لأن الجنين ما له ذنب، فالذي سقط الجنين ما هي وليس المرأة. نعم. يقول: لماذا قال المصنف الكشف؟ لماذا قال المصنف لكشف حق الله ولم يقل لكشف حق مطلقا لكي يشمل حقوق الآدميين؟ لأن إذا كان لحق الله يضمن باب أولى الآدم. يقول: جعل المصنف الضمان على المؤدب والسلطان والمستعدي إن أسقطت المرأة جنينها، ونفى الضمان عليه من ماتت المرأة نفسها. فما هي القاعدة التي سرع المصنف في هذا الفصل من التضمين وعدم؟ ما هو الغالب على الفعل؟ إذا كان الغالب على الفعل إسقاط الجنين نضمن، والغالب على الفعل الموت فما نضمن. فإذا كان الغالب عليه ليس الموت لا نضمن، لأنه لا يعرف أن رجلا أو امرأة طلبت فمات أو ماتت، يصاب بانهيار فزع خوف نعم، لكن موت لا. يقول: لو استعدى رجل بالشرط على امرأة حامل فماتت وما في بطنها، هل يضمن؟ ايش تقول؟ يضمن ما في بطنه، يعني يدفع غرة بس فقط. يقول: لو طلب الزوج الخلع مبلغا كبيرا من المال وبالغ فيه، فهل يطلق الحاكم المرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، فينظر القاضي إلى ما طلب، إن كان شيئا تستطيعه المرأة نعم، إن كان شيئا لا تستطيعه فلا. يقول: هل المرأة الخلع من غير الرجوع إلى الحاكم أو نائبه؟ نعم، فلهم أن يتخالع وهما في البيت. فلو قالت المرأة: قل خالعت زوجة فلان على هذا الريال، فلو قال خلاص يحصل خلع، ما يشترط أن يكون الحاكم. يقول: يتم الخلع بين الزوجين وبعد مدة من الزمن رجعت الزوجة كي ترجع إلى زوجها، هل يكون مثل الطلاق لو تزوج رجل غيرها أو ترجع؟ مثل ما أخبرناكم، إذا أردت أن تعود إلى زوجها لها ذلك بعقد جديد، وأما غيره حتى تنتهي حيضه. يقول: ورد لفظ عند ابن ماجه أن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهها، هل هذه الرواية صحيحة؟ إذا كانت صحيحة فنجمع بين قولها: ما عيب عليه من خلق ولا دين. هذا اللفظ ذكره المصنف، هو درس غدا إن شاء الله. يقول: إذا قلنا إن الخلع فراق فلا تعتد عدة المطلقة، لأن المطلقة طالت عدته لاحتمال رجوع الزوج إليها، لكن هذه العلة تنتقض في طلقة ثالثة، فلا يمكن الزوج الرجوع إليه من طول العدة. لكن لميثاق الزوجية الغليظ، إذا بينهم عشرة وحصل طلاق تعتد ثلاث حيض لتذكر فضله ولا تنساه. قل: ما حكم نظر المرأة إلى الرجال من الباعة أو العلماء أو غيرهم؟ إذا كان النظر غير مقصود لشخص بعينه فلها ذلك، لما في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تتطلع إلى رجال الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد، لم تنظر إلى رجل بعينه مجموعة، لكن تنظر إلى رجل بعينه هذا لا يجوز. يقول: ورد زياد قال: سترد على حديقتك؟ قالت: نعم وزيادة. فقال: أما زيادة فلا، لكن الحديث ضعيف، ذلك ما ذكرناه في الشرح. يقول لو جاءت الزوجة للحاكم وقالت أريد الخلع من زوجي فسأل الحاكم العلة ذلك فقالت لا أحبه أو لا أطيقه أو مللت منه فالحاكم أن يفسخها ويجبر الزوج على ذلك إذا دفعت عوض؟ نعم، حتى لو قالت أنا ما أريد الحين قلمها ليس بجيد ودفعت عوض، إذا لم يقبل الزوج يفسخ الحاكم. نعم، لأن قد يكون فيه سبب لم تذكره المرأة، قد تخشى على نفسها، قد يكون خدعها غير خدعها رجل يريد الزواج منها فتقول لا أحبها أو لا أطيقه، وهذا الخلع وهذا العوض. ولو لم يستجب للمرأة قد تحصل مفسدة بقتل نفسها أو حرقها أو حرق نفسها وغير ذلك لضعف عقل المرأة، فأتى الإسلام بتحقيق رغبتها لكن بالعدل، تعد عوضا للزوجة. طيب يا عبد الرحمن، قال كتاب الجنايات، ما المقصود بالجنايات؟ التعدي على إيش؟ الغير، أيوة، النفس فما دونه أو المال، أيوة. طيب، أو عمد اختص القود به، لماذا ذكر العبارة عمد اختص القود به؟ وين إيش معنى القود؟ ليه ما رجعت؟ أنا متأكد. نعم العزيز محمد، عمد اختص القود به، لماذا ذكر المصنف؟ لماذا لم يقل عمد؟ وشب عمد خطأ. طيب ليه ما قال عمد؟ شبه عمد خطأ، ماذا قال؟ عمد يختص القود به، أي أن يبين لك بس فائدة أنه لا يقتص في الجنايات لما العمد كذا. طيب شمرانك، أعرف العمد، قتل عمد. طيب لحظة، أن يقصد ما يعلم أدمي معصوم فيقتل بما يغبع الظن موته به. محمد فريح، ما هما ركنا الجناية؟ القصد الجناية، أيوة القصد، والآلة أن تكون تقتل غالبا. تمام. طيب البراء، أين الركن الأول في تعريف العمد ذكر المصنف؟ أن يقصد، اللي هو قصد الجناية. طيب محمد، لو قال شخص يعني معه مسدس وقتل رجلا وقال أنا ما أريد القتل، ما قصدت القتل؟ أيوة، ننظر قصد الجناية، يعني هل هذا الفعل جناية ولا ما هو جناية؟ تمام. طيب يا شيخ هشام، ما الذي يخرج عدم قصد الجناية؟ مثل إيش؟ مثل الخطأ، يعني لو ضرب على ظهره فمات، يقول هذه الجناية لم يقصدها الموت به. طيب أمين، الركن الثاني، ها، أن الآلة تكون مما تقتل غالبا. تمام. طيب يا عبد الله، مثل لشيء يعني قصد الجناية لكن الآلة ما تقتل غالبا، ها، ها، مثل معلم ضرب طالب بعصا، أيوة، فمات، يعني العصا ما تقتل غالبا إذا كانت غير مقتل. تمام. طيب وش معنى القتل عمد تسع صور؟ أنا قلت لك تسع ما أبغى معلمك، بس يلا طلعت. قتل عمد تسع صور، لماذا قال تسع صور؟ العمد كم صورة؟ تسع، لماذا حصرها بهذا بالتسع؟ نعم الحازمة، إيه ما تخرج عن التسعة. ليه؟ بالاستقراء، ما في صورة من يعني ما في فعل من أفعال العمد إلا تدخل في هذه التسعة. تمام. طيب عدها لنا يا الصورة الأولى، أن يقتله بما له مور في البدن، مثل إيش الآن؟ مور، إيش معنى مور في البدن؟ تمام، سكين أو رصاص، مسدس، سلاح. نعم صحيح. طيب الصورة الثانية يا بدر، مثقل، مثل إيش مثقل يا عزيز؟ مثقل مثل صدم السيارة، ها؟ أو حجر الكبير أو حائط. تمام. طيب الصورة الثالثة، بس أنت غايب. نعم الصورة الثالثة إبراهيم ما ذكرها، لكن هي يسلط عليه حيوان كأسد وغيره. والرابعة يا خليفة، ها ها يلقي في نار أو لا يمكن تخلص منه، مثل إيش؟ ها نار عظيمة أو ها أو القيه مثلا في البحر، يربطه ويحطه في البحر، أو مثل بعد حائط أو شاهق. أعطني أمثلة غير الذكر المصنف. حائط أو شاهق، هذه الصورة كم؟ الخامسة. طيب كثير. الصورة السادسة، ها يخنقه، صحيح. والسابعة، يحبس ويمنع عن الطعام والشراب، صحيح. ومثل ماذا بعد نفس الصورة؟ لو ما حبس لكن قيد يديه وقدميه، لو طعم أمامه ما يستطيع. طيب نعم، يخنق سبقت. نعم بسحر، هذه صورة صح، وصورة سم، ويخنق صورة، ويحبس صورة. نعم ستسع. قل هل الخلع لا يتم إلا بعوض من مرة حتى وإن كانت مظلومة؟ إذا حصل عيب في الزوج كعقمه مثلا أو نصاح مخدرات، يحصل الفسخ دون عوض. طيب عبد الرحمن عشانك ما تراجع نسألك، لماذا ساق المصنف حديث أنس في باب القسم من السنة تزوج البكر على ثيب قام عندها سواء؟ لماذا ساق المصنف حديث أنس في باب القسم عن براء؟ أيوة، أن هذا القسم بزيادة سبعة أيام البكر الحديثة لا يدخل في الوعيد السابق، صحيح، له مكانة مراتب فما لإحداهما. طيب كيف يكون القسم؟ اشرح شلون. لو واحد سألك قال أنا اليوم بكرة زواجي، بتزوج بكر وعندي زوجة، كيف؟ سبع أيام ثم يوم. تمام. طيب شمراني، ولماذا ساق المصنف رحمه الله حديث أم سلمة في باب القسم، حديث عائشة أن أم سلمة لما تزوجت، ها؟ أيوة، يعني لا يلزم العدل إذا تزوج الثيب، يلزم العدل إذا تزوج الثيب النفس يقيم عندها يقيم عند الأخرى. طيب اشرح لي أيمن كيف لزوج ثيب في القسم كيف؟ نعم مصعب، ها؟ طيب إذا أرادت سبع ليالي، ها؟ تأخذ سبع ثيب، أيوه الثاني تأخذ سبع. طيب حازمي، أيهما أفضل للمرأة نظريا؟ الثيب، تطلب سبع أيام أو تطلب ثلاثة أيام؟ أيوه لا يعني أفضل لها ثلاثة، لماذا؟ أيوه أيوة. طيب لو طلبت سبع إيش المفسدة المضرة عليها؟ يعني كم يوم تخسر؟ تخسر لا كم يوم؟ أربع أيام تخسر. تمام. لكن قد يكون في مصلحة البنت صغيرة أو تخاف أو في وقت خوف أو فيها مرض تحتاج لزوجها، تقول لا اجلس أبغى سبع أيام حتى تعافى مثلا. لكن نظريا مبدئيا في حال السلامة من كل شيء أصلح لها ثلاث أيام. يعني سألتك امرأة قالت أنا ثيب أريد أن أتزوج، بما تنصحني أطلب ثلاث أيام ولا سبعة؟ تقول لها أفضل لك ثلاثة أحسن لك. طيب يعني لماذا ساق المصنف حديث عائشة جواز تنازل يومها؟ ايش تقول؟ يعني لا يدخل الزوج في الوعيد إذا أخذ ليلة امرأة أخرى لتنازلها كذا. طيب خليفة عبد العزيز، لو تنازلت المرأة ليلتها قالت أنا ما أريدك لا تجيني، ليلتي أعطيتها عائشة أو أعطيتها نورة أو غيرها، وقال الزوج لا أنا أريدك ليلتك، نلزمه ولا ما نلزمه ولا كيف؟ ها ها له الاختيار. ايش تقول كثير؟ ها لازم رضا الزوج. تمام. يعني نحتاج الأمرين، هي تتنازل وزوج يرضى. وش دليل على الرضا الزوج؟ ها لأن من حق الزوج أن يأتي عندها الليلة هذه. نعم. يعني لو كانت مثلا امرأة صغيرة وجميلة وتريد أن تنكر بزوجها والمرأة الثانية كبيرة في السن ومريضة، قالت ليلتي وهبتها للعجوز هذا، عرفت؟ فلازم توسط المسألة عشان تفهمها.